بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد. كبجمتوت وردبتوت سقنتهي كقرآن بكم جرت نتنقيني ربي سنهارك أبو سنين جده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتان سودان سقنتان كي نكرراك هيكا قرآن سورة النساء آية أفرتمي توك الراجل كبا نهم دا ربو آقو الدار رابو هتو ربنا هتاسس دوب ربين أكنا جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. آية سندورة دبرت كيف ست ربين ربي إنما تقول ميلو إن الله لا يظلم مثقال ذرة يشو دبرت ربين مخلوق إساك نرى خمتكه وان الراس لا وائت أكي كانت إرى قد أنت سنة قد أنت مثقال ذرة هذا سن اللي نما ميد وجه ربي نما ميد وجه ربي نما ميد وجه دبتي إيه ربي نما مينه يو تكاتل هجوم فيه تكاتل وانا تدل قتة دكان شيء قدر وجه دبتي ده برضه هاي ترى كيسة تيامو بجاك يا مار أروفون نافو guyyan dachana ma godani na ma kellan sun guyya qiyama sani achitti wanni argamu takkala ma miti sanir rawan na ma jaif sisu fa kayfa idha jiina rabbin amri guyya qiyama asan guddisu na guyya jazan ke satti na ma dachata he gal famusan kayo badille ta te tin ka man sangu disuna fa kayfa idha ji'na ma akam idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin tutahun darahu ragada yo dufne ka isanir ratiragaba raga isanir ratiragaba hun cufa tuta irahu yo dufne anbiyan isanir ratiragaban ka kun le ratiragaba فكيف يكون الأمر يوم القيامة؟ ميغو يانك يا ماسا ميأك كمتو إتي أرغمائيشا ميوان هغمقه يانك يا ماسا نججو كسان كيسة ربين فتوتاتو رغادان تلوف رغانكون تكا نبي مئسان إتي إرغميخانا جران نبي مئسان إتي إرغميخانا تو رغاته تلوف كنافو كتابا قرينو يتفسرو فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت وان إسين دليد نبي إسانت إرقن سنين أفني ويتئن إردت رقابه مئكم وجئنا بك على هؤلاء سيكنا نلي يؤرفن يا إرقما كين يا محمد صلى الله عليه وسلم أمتك كان رتك شهيدا كرقابات حالتاتين سيكنا اللي يوفن مي أمرين أكم جلا جوابتنا جمو جلا أمري جبا وان أسآنو متي وان نمني سلا إراسو داتي الرئيسة فدلغتوك أبو جيتو ويتمالته ويتكلين أمتا أجل افتجتو آياني كرنتو وفي أمت أجل افتيقن أنبيون إسانتنو تيرجيني شريعانو تيتين إرجيني سان إتجيسين جيتشو رقاء الرتي بحن جيتشاو إتاني دبتو نبي محمد إن اللي أمت إساني الرتي رقاء قطاني فيدن جيتشاو إتدبتو قيان قيا ججبا قيا أسآنو متي قيا صدا چسا قيا إساف كرفاون إساف دلقون بربا چسو جيتشو قيان سن ور قيا سنف دلق ربنا هاتاسسو دبين تكا خيري دلغت تيغم مدودا تكا شرين تيرفتي اتي فول كيسي قراج يا هونغو تي يجيجو يو وري وان اتيرفتي وان بديتا تي مال جران جيجا ربين نوهيم يوم اذن يود الذين كفروا غافز كاجرا غاف اكاسي تيراغان انبيوني هندي امتا في الرت رغاب هنزان يود الذين كفروا أكان هوي ججبها ونور ربي تكفري كأسرت أمانو ديكون مال هون وعثوا الرسول كإرقما ديدان إرقما ربي ديدان يود الذين كفروا وعثوا الرسول كربي تلي كفرني إرجما ربي تتلى أمانو ديدني إرجوتنو تتأرجنسن ديدن سن جياسا حوي جباها ون لو تسوى بهم الأرض وصو إسانين دتشي والكت إفهم تيجتشو دتشي إساني والكت إفهمون وصو دارا ثانية دتشي مثلا والكت أوينه بيجي ثانية هفني جتشو أكما يا ليتني كنت ترابا وياك يا مثلا كافري وصوبيه تهيجه لو تسوى بهم الارض يجولين قسم وصودتين ثاني والكت فهمت دارا ثاني وصودتين ثاني والكت فهمت كافمني غافتمو دبني دنانا وان ثاني ارغتو دبني اتشين هفنيب هوي جباها وانجا ولا يكتمون الله حديثا غبرما هكان غبرما تهكان دوي سون دندان حديثا ودمتك كليجا ودمتك هما اسانر ارغمتك كت دنيا كيتت اسانر ارغمت ولا يخفون عن الله شيئا مما عملوه وان دنيت دلغن سنر هما تك دوي سون دندان يو اذا افان كان عندي دليل ان الله يختم على السنتهم ربنا فان إسان قبيت الربك أن إسان قبيت أكن دبا نقودت قام إساني هاسو إسيسا قام إساني ترقاء الرتبا يدتش ترقاء الرتبا يا ملائكة ترقاء الرتبا كتاب إساني الرابر فما ترقاء الرتبا كان أفجتش ولا يكتمون الله حديثا هاسو متوك ودوما تكة إساني الرأرقم تتدلقني دونيتي دبر سنسان رويسون دان دانينا duba kuni sodaachisa jajja eegawaan duniyaa keessatti dalayde tana takkitti isii dhoysuun isiin taane isiilleen kan hafne ka dhuftu eegataati maali haadha alkitaabi laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan illaa ahsaaha jechuun dhufuudhaaf ta'a kitaaba isa kennamanii waan dalagan hunda achi keessatti argan badii isaanirra كتاب ما نتكلم من يكون كتاب أكمل أن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كقدو لكن إيه إلا أحصاها يولدتك أبي مالي كقدو نتدلين اللين كيسر تسكتك واللين كيسر بان نجت وان الدنيا سمرت الأفتجت أسر روان كتابك خنر راكار أن اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتاب مكانك أراتي وان كل وان بيتو يو أتي أفان كان أنك إجب دي الرب أرد بطو كان أنك إجب دي اللي أفان كان سيجب قالني هر كاميل وان هاسي سيساني توي سان تقليني مجرو وان أسرتي دلائي دي بك سين تنجرو أرؤمت إرى توبتو مبرباتشيسو إرى توبتو تدلغون برباتشيسو دلغي تئر رافقاتهم برباتشيسو رافقاتو ملكيو برباتي جيجا سنة التانسي آيان نمال لوان برانو يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي اتأمني إيمانا لقادة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا صلاة التنئياتنا وأنتم سكارا حال ما تشويتني ما تشيسني سمون تيسن ديمتي جتن صلاة التنياتنا قوان بيني ما تشويتني حتى تعلموا ما تقولون هاقوان جتن بيتنتي ما تشيسني سنرى قليل جتشا gaafa kana farshoon haraam hin taane farshoon marhalaa afurtu irra dabre akkuma dubbannee dabarsine sonsan keessaa tuni marhalaa tokko rabbiin dhawaata dhawaataan gaafa duraa akka ni'imaatitti itti lakkaawateet akka dhuguun sun bareedaan tahin qofa ishaaraa kenne eegasani wa ismuhuma akbaru min nafcihima jedhe cubbuu isiittu bu'aa isii irra caala jedhe eegasani akka asii kanatti yeroo akkanaa irraa dhoggama jedhe dhawaata irraa uf qabuu isaan baranii waita jedhaniin gaaf kaani haraama taate aakhiratti kanaafu asitti gaafa kana mataan haraam hin taane waita salaataa salaanni dhiyaatein dhugan maalifi akka salaata kanatti hin machooineef salaata kana dabarsanii waita salaata kana salaatanii irraa bayan dhugan asitti aanni maal jettiirre sababaan aayata kana gariin sahaabaadha farshoo dhuganiit salaatanii qul yaa ayyuhal kaafiruuna kana waita qara'a laa jechuu kana kulli irra guuranii laa acbudu maa tacbuduuna ka jedhu kan acbudu maa tacbuduuna jedhanii qara'aniif kanarratti aayni sababaan dhufte jechuuilleen hin jira marattu sababaa san irratti dhuftu rabbiin akkanaan nuu buusu yaa warra rabbitti amani salaatatti hin dhiyaatina haala machooytanii sammuun keessan deemee waan haasoytan hin beeyneen salaatatti hin dhiyaatina hagamitti hattaa taclamuu maa taquuluun waan salaata keessa jettan san haga beeytanitti jechuu kanarraa wanni fuudhamu jedhan ulamaanii namni salaata salaatu waan qara'u san beekuu qaba qalbiin bira jiraatuu qabdi salaata salaatu san beekuu qaba waan qara'u waan jilba keessatti jedhu waan dhaabatatti qara'u waan teessumatti qara'u kana beekuu qaba ma'anaan aayata salaata kana khushuu'atu keessatti barbaachisa qalbii cabsanii waan qara'an san maanaa beekanii jechutu keessatti barbaachisa waita waan san hin beekne salaanni hin ta'u jecha machooytanii takka walaa junuban illaa caabirii sabiiliin ay walaa taqrabu salaata jecha kan salaatatti hin dhiyaatina haala janaabaa qabdaniillee salaatatti hin dhiyaatina haala janaabaa qabdaniillee salaatatti hin dhiyaatina salaatatti hin dhiyaatina waita jedhu dubbiin bakki salaataa masjida walaa junuban jechuun kun salaataa fi bakka salaata itti salaatan masaajida sanitti illeen dhiyaatina haala janaabaa qabdaniin illaa caabirii sabiiliin karaa dabraa yoo taatan malee nama karaa dabru keessa dabru yoo taatan malee salaatatti hin dhiyaatina haala janaabaa qabdaniin jechuu yooka karaa dabran tahe homaan qabu keessa taa'uun dhoggaadha sahihi aqwaal ulamaa asitti namni janaabaa qabu masjida keessa taa'uun dhoggaadha junuban jechuun kun nama tokkoo fi nama lamaa fi dhiira dubartiillee akkanumatti irratti gadi dhiifama jedhan lafziin akka masdaraatitti dhufe inni kun waita janaabaan isinitti argamte janaabaan kun waa lamarraa argama takka dubartii waliin rafuu takka ihtilaama namtichi hirriba keessatti argee bishaan kun irraa bahuudha yoo kun lamaan isinitti argame salaatatti hin dhiyaatina salaanni isaan waliin hin ta'u bakka masjidaatitti itti salaatanitti illeen dhiyaatina yoo karaa dabartan malee hagamitti hattaa taqtasiluu haga janaabaa san dhiqattanitti haga janaabaa san dhiqattanitti jecha haga janaabaa dhiqattanitti itti dhiyaatuun hin ta'u salaataaf bakka salaatatti illee janaabaadha وإن كنتم مرضى ولا جنوبا جتشونكن بكما سكارى جتشوكن الرتي سرتي التهمية أنتم سكارى جتشوكن الرتي التهمية معنى حال ما تشويتنين ستين دياتنا حال جناباك أبدنين اللي سلاتتين دياتنا haala janaabaa qabdaniillee bakka salaataatitti hin dhiyaatinaa jecha وإن كنتم مرضى يود إبماتاتن دبمتني دبمين سسني في يو بشان تدلغتو دددن تكا دبمتني دبسني ولينو يو بشان دفدن في الجمعنا أو على سفر تكا إمال الرتتاتني إمال سني في جيتش بشان دفدرين من إمال ديمو بك بشان جيرون بيكو بشان دفد تهدو إساتو ركتا جيتشو داف سفر كن دبتا مجلان يو كان سفر شرط إيميتي تيممني غندت اللي نتها سفرت اللي حضرت اللي نتها حضرت اللي نتها جيتشو هتيم نتلفي جيركا ديسا سلام مناني رسول تيمم قداني لم تتشا جوابا جدار را تيمم قداني جيتشو تجيرا كوني حضرت تقول وكين نجرا يو إمال الر اللي جرا تنجيتشو أر إمال تدبتمون كوني مالي ره إمالا ديمين سيكون مظنّا بشان دابين ساتي بشان دابون أكتبتي مالا جيجا سانكيزتي بشان دابون إرّا مالا جيجا كناف دبتا ميجا أو جاء أحد منكم من الغائط تكاتكم كيسيو بك إتقاتا أن إرّا دوفي جيجا أصلين غائطة لفتوك جلاني دور غافا من إتقاتا أن كون أكأمان جارمين namni achi hiiqeet dhokka dhooqa nama dhooysitoo ilaalee ta'a eegasanii homa namarraa bahutti sanumaan booda irratti gadi dhiifame aslii bakka dhooqaan gaa'ita jedhan eegasanii amma gaa'inni ka namarraa bahuun illee gaa'ituma jedhan tokkoon keessan yoo ala bahee huduun isaa bade jechuu kaa kun amma reeba uliif gaa'ita namni achi dhaqe fincaa'allee gattaa'allee kanaan huduu'a yoo qabaatuu dhabdan oo laamastumu nisaa'a takka dubartii walii raftanii dhiqatiinsi qaamaa isin barbaachise falam tajiduu maa'an bishaan barbaaddanii argatuu dhabdanii falam tajiduu jechuun lam yajid jechuun yoon argatin jechuun kun barbaadan malee hin ta'u yaan akkamatti namtichi taa'een arganna jechuun hin ta'u barbaadee dhabe jedhama malee osoo hin barbaadin dhabe hin jedhamu kanaafuu falam tajiduu maa'an jechuun kun bishaan barbaada jechuu keessa jira dura بشام بربادني أرغتو أفداني فتيمم سعيدا طيبا قصداك دبتاك سعيدا جتشون بيه طيبا طاهرة سعيدا جتشون كوني مالي ويتجدن وجه ما أرديتين جلان جان سعيدا جتشون فول مدتي كنان سعيدا جدا فتيمموا سعيدا اي اقصدوا سعيدا وجه مدتي لا كان حمل اتي كان اسي حمل اجي تشوماري اسي سنرا تيمو مكو داي تشا اي بنجچون طاهر كتا تيچو نجيف نينتو تيمو ما اسي قصدا فامسحوا بوجوهكم فولك سنين حقا وايديكم حركه سنين اللي تيممني بكم على ما قفت قلتان تيمم بكم على ما تقولتان فول ما في حركة فول بي كما دا دلغتي غرر رهاك غراتي ديرين نتي بكرفينسي متى اتمر غرر هاك لفي أريداتي هاك كان فول كان هاك فامسهو بوجوهكم فول كيسان هاك بيجيساني وأيديكم حركة كيسان اللي هاك آيان نسيت حركة هاك أسيت جيجون همني حديثة تيسرت كهيمة مي كفيني مهاج مشان أتشاك أنا لماني هاجة تكيلة يتت حديث نجرو تعيفة كرم الله معنى تقولتان وضوء في الله اسم الله معنى تقولتان نفدك أتا في الله اسم الله معنى تقولتان نمر تيمم قدو قامتك تنسى في الله جنابا لك أباته وجنابا في الله تهي فول ما سرك كان هكا بيتنا harka lama walitti qabanii biyyeessan dhayanii irraa afuufanii fuula haxaawatanii harka lamaan zaahira harkaa kana haxaawuudha biyyee tahutu sharxii moo fuulli dachii marumatta hajechuu keessatti ulamaan haasawa dheeraa qaban dachiin xaahira naa taate jechuullee hin jira rasuula irraa ka dhufe hadiisa keessatti وتيت خمسا واشن كنا مكان بيوني ندران كنا من كجلو كيساتي وجعلت لي الأرض جتشو لين فجرة دجين طاهرة نافتاتي تيتين كل كل فتن جتشو رواية غريب كيساتي تربتها بيين إسي جتشو لين دبتا ميجرة آية كيساتي سعيدة جتشون وجه مدجيك نمرا سن الربل آدا بيين قفته الربل آدا كن اللين أسيتي دبتا ميجرة دوبا كنرى علماني yoo namtichi biyyee argatee biyyee saniin tayammuma godhe tayammumni isaa sahiiha jechuun ijmaaca waliigala jedhan biyyeedhaan biyyee bakka ufii jirtu biyyee bakkuma isiisa hin jirtu taachii fuudhanii bakka biraatti harkatti deemaniin tun illeen dubbii qabdi isaan biratti biyyee dachimarra jirtu lafuma namtichi oorruma dhaqee takkaafuu bakkuma dachiititti gadi bahee bakkuma isiin jirtutti biyyee awwaaraa qabdu argatee biyyee saniin tayammuma yoo godhe ijmaaca waliigala maraa biratti tayammumni isaa sahiiha. Waan akka zahabaa, waan akka fiddaa, waan akka almaas, waan akka warqii jedhanii guuramuu kana ree kunillee dachima keessa jira. Waan akka nyaataa ka akkanaa kanaan tayammuma godhuun ijmaacatti hin bakka'u jedhan ammas hin ta'u jedhan kanaan tayammuma godhuun. Walaakin dachima akkatti jirtu kana dachii wayita gaan cirracha qabdu ta gara kaaniin biyyeellee ima qabdu ta yookaan marga qabdu tanarraani tahamoon ta'u jechuu kana jidduu ulamaa mazaahibaatitti wallabatu jira. Marattuu sahiihni fuulli dachiidha yoo biyyee argatan biyyee maan godhan sun qaaqan qabu jenne ijmaaca. Yoo biyyee argatan biyyee maan godhutu bareeda qaaqallee hin qabu. Yookaan dachiin tun imataati fuulli dachii kun imataa jechuudha. Xaahira tahuun shartiidha xayyiban jechuun kun xaahira jechitti fassaran irra guddaan ulamaa. Kasan dura dabre keessatti ow laamastumun nisaa'a jechuun kun qaraatii lamatu jira. Ow laamastum akka qaraatiin teenna jettu kanatti yoo dubartiidhaan wal tuuyxan jechuu laamastum jechuun gamaa gamana wal tuquu jechuu. Ow lamastum jechuttillee qaraatiin ni jirti sun garuma tokko namtichi dubartii takka yoo qabate yoo tuqe jechuudha. Ma'anaan qaraatii tanaa garagara moo ma'anaan qaraatii tanaa tokko jechutti wal dhaban? Sahiini ma'anaan qaraatii lamaanii tokko jechutu sahiihaa jedhan Sheekh Ibn Utsaymiin fa'a rahmatullahi alayhi kitaaba isaanii sharhi tafsiiraa keessatti. Ma'anaan qaraatii lamaanii tokko qaraatiin laamastuun gamaa gamanaa wal tuquu jechuu qabaatumaa fi laamastuun jechuun jihaa tokko tuquu qofatti addaan jirti malee ma'anaan harka qofaan qabatuu moo waliin rafuu jechuu keessatti waliin rafumatu itti fedhame muraanni ta'asii ma'anaan qaraatii lachiitu waliin rafumatti fassaramaa sahihniya. Maaliif jennaan? Osoo ow laamastumun nisaa'a jechuulleen harkaan qabatuu qofa ka tahu taate kasan dura dubbatame ow jaa'a axadun minkum min alghaa'iqi jechuunis waan irraa wadda'atan dubbatuudha. Namni ala bahee yoo gattaa eree wudu'a godhata hadasa asgarii fi akbar jedhanii ulamaan bakka lamatti qoodan hadasa waan irraa nafa dhiqatu waan irraa nafa dhiqatuun nama qabu hadasa guddaa jedhanii waan irraa wudu'a godhatuun nama qabu hadasa xiqqaa jedhanii namtichi yoo gadi bahee fincaahee ala bahee dhufe waddaatuma qofa isa qabaree nafa hin dhiqatu. Yoo ow laamastumun nisaa'aan kunilleen dubartima harkaan qabatuu qofa tahe aayanni hadasuma asgara dubbatte hadasuma xiqqaa dubbatte ree dubartii harkaan qabatuullee nafa dhiqatiinsa wajjabsiisu warra yoo hin balleessa ka jennu taate wuduuma godhatu. Ka duraan aayanni san dura ow jaahadu minkum min alghaa'iqi jechuulleen hadasuma xiqqaa dubbate kunilleen hadasuma xiqqaa dubbate gaafa kana nafa dhiqatiinsa waan wajjabsiisu hin dubbanne jechuu taha aayanni. Kanaafu آيان أو لامستم النساء حدث قد دبت وان فرقتهم برابر باتشسو تدرات أكتك كنتاني معنان ريه ملما دبت مالي حدث أصغر إلى تشوتو كدرا حدث أصغر دبت حدث تكا كرابد أتن أو لامستم النساء جتشون وان قام إراتك أتن دبت أكنتي آيان تكرارا تاتو آيان لچو معنى أدى أدى كنتي أكنتو الرجالة دا جداني أكو مثلا واني دبرتي رنغتاني صلاة عبدي من جدشون رسول صلاة جرو فانا كيسا قبطي قرر فانا إساني نتي دقيسي سجدشون رسول دور دليل فتدي ويتا سجود عبدي من قبان نوراناني ميلا جلا ولدي فتدشون كوني مرتي har zahira zahira kan har ka kufan qabatun wudu an ballesu dicu kenna jadan gababin natti wanni ulama ni rajadan sahin atit aw ulama tumun nisa ayun walir rafuda ja inna allaha kana afuwan ghafura rabbin kana afuwan isa ta وان غبرون اساب الليسني تكافر شوت وغني ثلاثه تين سنن وان بدي اسانر ارغمتي وان دبن كان مرك يستي ربين دي ساتي غفورا على رمى اللي تهيجا كنافو غرسات افي بربادا وان هنقو تسن اللي سني دي ساتي ذنبي تسن لي توبتني وجت سني دي ساتي يو كنت اللي رتي دوتن ماشي ربي جل جرتي ربي نسن ما دي ساتي سوني غرا فدي ساتي تي ديفيد اكاتان ودو ايتيكولا ثاني في اكاتان قامت ايكاتان سن حديثه كيسه تلالما بارك الله فيكم كانت انسيت ان ما جيتي الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب هنغري يا ارغما كينا تنغري الى الذين اوتوا نصيبا ورق اودا كنمن من الكتاب قونسون كتاب الراكته اودا كتاب الراكته ككنمن جچون ور توراتي في انجيل كنمن غريق اودا اساك كنمن بكم اساك ربي ثاني كن يشترون الضلاله اكسما اولين جلن كبتتن اسقبتو ديدني ججيرني akkuma fedhanitti bulanii ka jallinna bitatan san hin garree hin beeyne mee dhagahi beeki jecha jaratan waan ajaa'iba kajeelluma didanii ka san qabatan ka isinillee jallisuu yaadan wayuriiduuna ka fedhan ammas an tadillu sabiil isinis kararraa dabuu keessan ka jaalatan yaa warra rabbitti aman isinii kararra jiru kanallee أكا إسين كراء الرادبدا كجالة وفي كتابك النمان توراة إسان برجر إنجيل إسان برجر ربي إسات بولا جديني نبي جيت تيرجي إسان ديداني جلن فلتاني كجيل ميكانة إيساني جلن مقابتا وفي ويريدون أن تضلوا السبيل إذن اللي أكا كرا حقا كقبتا سراطا مستقيم كان را جلتا فدا أكا كرا إساني جلتا سنسينتني إساني ولين أكا إسان بدني تبدني في جيكا فنقر رجر أكسيسا أرجي بيكي يكدو جيكا كاري معنا والله أعلم بأعدائكم والله قبر مان حقا ربين أعلم بأعدائكم دين كيسان اسمت الربيكا لأيسيني كانر ور دين اسيني تهيا مؤمن توت ور جباتي سان تدانغان قمني قبو ور فدي كيسان هن قبني رب ما قبر ما حقاته سانتو اسيني كانر ربيكا ايجا رب ما تبيكا وكفى بالله وليا ربي نقاها ربي نقايادا وليا انا كيسن كمتو اساني سنر رئيسن تيسو تهو داب ربي انقهادا وكفى بالله نصيرا ربي انقهادا امس تمسا كيسان تهو في اللي إسان هاقو مفئلان إسان هاجبان اللي هاقو مفئلان دينة كيسان هاتهان اللي هاقو مفئلان مال إسان اتهاد يعني كيدي إسان اتهادان اللي آنان كيسان كأمري كيسان مويو وليين كيسان ربي تهون غيادا تمسا كيسان اللي ربي تهون غيادا رب ما إسانيف تمسا هم تو إساني سنرى اللي رب ما تو إسان تيسا فمان صداتنا جيتا يا رب نتيس من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه قريبة دي إساني أما تكيسان دلقان دبتا أكما أولا كتابين قرقوة يشترون الضلالة جل النبي تتنقى جلو أجي كده نيجده أكما إسين جلتو كيسان اللي في الأنجل يكون مرت صفات إساني تهي أما اللي بدي إساني إرى أك إسان التكتاب وفي سنججير الرب النوهيمة يتمالجلوا من الذين هادوا يحرفون الكلم من الذين هادوا كان أكفان رباتتي يسر الرأيك ونساء كنت بيك أبا الرجالان خبر مقدمة جيتشو رجاء من الذين هادوا كن خبر مقدمة يحرفون الكلمة كن مبتدا إساني قتمي قوم يحرفون الكلمة جيتشو دا قوم ننسوا مبتدا دا من الذين هادون كني خبر إساء تجرا ما يتوري معنان من الذين هادوا ور يهودا سنسن الرانجرا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه توتا جيتش بك إساء الراججير تجرا جيتش توتي جتش بك إساء الراججير توتا يهودا سنرى نجرتي توتا يهودا سنرى توتا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه توتا جتش ربين جدي أكاتا ربين اتجد سن الراججيرا تجيرا جتشولا تكامو وهم جتشوار قدرلين نجرا غافا وهم من الذين هادوا جر دين كيسني والله أعلم بعدائكم رب ما تقر بيك الدين كيسن كيسنين جرنسون هم من الذين هادوا إسان ورم يهودا كان الراه جيتشو إسان سن توتم يهودا وفين جيتشو سن الراه قاس يحرفون مال تاريخ حالة تاجان يحرفون الكلمة عن مواضعه حالة كججيرا تهنين جر يهودا سن جيتش ربين جري أكاتا إن جدر حالك جيجيرا تهانين يحرفون أنقافزا حالة تاتيك بدي ثاني الرأم اللي ويقولون نجرا سمعنا وعسينا وانا تنتهم تكنا تغيرن دلقا دان دلنا جانين واسمع تغيه جاني الرسول صلى الله عليه وسلم تكيسا دافسان غير مسمعين أجيتي زي هاروك قول أجي يعني أبار سجان أجيتي زي هاروك جونكن ربي نقول ردو تيسي هات جيسو أكجة جوتي جلال واسمع دقي غير مسمعين أجيتي زي هاروك قول أجي وراعنا أما اللي نجدان سمينا واسينا جدان واسمع غير مسمع جدا وراعنا جدا اما اللي جدا راعنا جدا كوني ظاهر كانت سلا نؤيجي تكا اسنلالي جدا معنى لسا كيست يموان اتفاد امو يا قويت يا نم همان بيني يا واللالا اسنلالي جدا كيستو كيست جدا عربتو كيست جدا جان اكا فان براتبتي وراعنا جلنا مس أسنولا لقوة جلنا جتشو كيستي ظاهر أسنولا لتكانو إيك جتشما ظاهر إيسي لين بألسنتهم لينينكم مفعول لأجله جلسوا أف جتشا الرب ما إسانيتين جتشا كان جلسوا أف جتشا كان جلان الرب ما إسانيتين جتشا كجيلا كان جلسا مال جي تشوفك كانت ظاهرة كانت وان ظاهر يكون الرب قام نيف أنهم يريدون راعينا سمعك أكوان أجيتي كي نو فين تكاهو نو إيجي هاجا دبين أتهاسو تنوغل تو نو إيجي أكوان جد أني فكات دبين كيسا رسولة تكيسوف دين اللي تكيسوف رسولة اللي الرب سوراف وصو نبييته الرب نو تأكنت وصو إن بين الرب سنو كان مام بيكين جد أني وهي في رسول الله تقولاف جيتشا كان جدان كناف لا ينبي ألسنتين جدان دب سؤلاف جيتشا الرب ثانيه وطعنا في الدين أما اللي دين نبي محمد كان كيستي ورانو لاف جيتشا ما جاء ذو مربين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بك سمعنا وأسينا لجن دني بك جد أنسان أسو جدني سمعنا وأطعنا يا إرجما ربي لجن وان أسنون جدت وأطعنا تول جن دلقان اللي وان قد أنون جدت هنقون أسو جدني واسمع لجه تكاهو هدت نتأجر نسوت نوهاسي وانظرنا نلالي تكاهو وانتظرنا جدت نؤيدي وصو جلاني بك واسمع غير مسمعين جلانسان وانظرنا بك راعنا جلانسان كمعنى لمن قبني الربا في معنى نجاها كوالبرن قبني كما نجاها انظرنا كان وصو جلاني انظرنا نكون دبي لمن قبوا كراعنا الربا اللي تهوفي نجاها اللي تهوفي مالو سن كلما في مالو وانظرنا انتظرنا نؤيجي هاجا دبين كي نوغلتو سوتا نوهاسي سوتا نوغوفي جيتو وثو أكثر يعني لكان خيرا لهم سلا إساني في الرج آلا تهيك إسان جد أنسان الرجيتا وأقوم أما اللي إرقى دافتا إر عدل إر حق أتهي جيتو دا جيتكون أدب رسول أولين سلا أباتو إسان قبني في أدب أنبيوت اتهاسهم ملوف اللي waan nuun jettan dhageenne isinirraa illee fudhanne dhageettii akka isiin nuugaltutti nuu hima itti dalaynaa ittiin dhaabannaa osoo jedhanii adabaafillee kanatu irra bareeda kanatu irra haqaa jedha walaakin haa ta'u akkas jenne malee la'anahum ullaahu rabbiin isaan abaareet kheyrii hundarraa isaan fageesseet bikufrihim sababa isaan kafaraniif jecha itti cufeet akkasan malee akka biraa jechuu hin dandahan فلا يؤمنون إلا قليلا حين أمن أنجتوا هو دي مالي أكنا يتون إيمان من قبل أنجتوا تكا إيمانك قليل لكن هم فيدوا جتوا فلا يؤمنون حين أمن إلا قليلا وتكو مالي أمن أنجتوا تكو إيمان إيما جرا إيمان كن إيمان قهومي تجتوا إيمان أمن تبساني قهومي تكافر ما توتي قدري قبل جتا ونمرتي نسبة إيمانا نم نكون أمانة جدانين جين نججو ويسانيكم تكا هما تون أمان نججو هما تكا هون أمان دوبا فديها إساني ربين أكنت جلان وهم جرائم إساني كتاب ربي أكا إسان ججيرا أكا إسان نبي ربي تولين أدب أبني وانفر أن إسان جلان akka isaan sharrii isaa dhiisanii gara biraatitti hukmii barbaaddatan fadihaa kana mara rabbiin akkatti jalaa nuu hima yaa ayyuha alladhiina uutu lkitaaba yaa warra kitaaba kenname yaa tuuta yahuudaa ta nasaaraa aaminuu bimaa anzalnaa waan nuti nabiyyii kennairratti buufne kanatti amana musaddiqan limaa macakum dhuga oomsaa ka tahe wanni nuti nabi muhammad irratti buufne kuni waan isinii waliin jiru tawraatiif injiilii isinii waliin jiru san ka dhuga oomsu jechu min qabli an naxmisa wujuuhan osoo nuti fuulan hayneen duratti fanaruddahaa calaa adbaarihaa duuda duuba isiitti osoo nuti garan galchineen duratti jechu ow nalcanahum takkaa osoo isaan hin abaarree raxmata keennarraa isaan hin darbineen duratti كما لعنا أصحاب السبت أكا ور سبتي دا أباري قردة وخنازير جلد سافي بويت دي بفنسانتي أكست إسان اللي رحمة ربي إرّا إسان دربيني فول هاي نيتشون كون أن نقمس وجوهن جتشون فول درا كنان سلا أسقر غلاني كإجي كيس جرتو كأفان كيس جرو كفنيان كيس جرو دورانا نم أرغن كان دو يددو بسنيت أسونت إسان غرنغل چنيتشا تقامو زهر سا كان ورغرين أكا دو يددو بسن أسونت إنغوني چو إجاد أبداني فنيان أبداني أفان أبداني فول كان كل لوهي تكتي فكيس جتشا أكما دو يددو بسنيت دو يددو بني بكا إجادي بكا قرآن ويقابا بكا فنياني أفاني ويقابا دو دا يو أسو إسنينغوني چودا فولا كانمارا لوهي تكتي إسنغوني دو يددو أكا دو يددو باسنيت يو كان دو يددو مات أتشغر غلشو دو بكا نمارا صدا جفاماني في اللي جرد كوا صدا توميتي صحاب السبتي ربين قرطمي سنة لكيسا انقورتنا غافة سبتي لكنا انقورتنا إنان ديزاني يوكان شبكة جمعة كاينيت على دبياني فرأتاني يوكان ديزاني ثم سبتي مثلا ديماني قياسا نسيل لوان أرقمتوف قورتانيت ربين إرادوكي إرادوكي ما ربين إرادوكي سن ديزانيت فمسخهم الله كيرا دربين جلدي ستي سان جيجيري وصو أكسين تاني تاريكا كان إما بيتاني غرفة ما لكيسا دبيتنا دقاها خراكا فدايشا وكان أمر الله مفعولا أجدني ربي تلقى ما تهي أكا إشين قد أجد إكانا أكستها يو إشين جدي أكستها مالي filman isin jiddu kanatti qabda wahiin jiru fuulli keessan kun duubatti isin gara haa galu yoo rabbi isiniin jedhe duubatti gara galuu malee halliin biraan jiru wakaana amrullaahi mafcuulan wanni ajajni rabbi dalagarra ka oolu tahe jecha akkuma jarri duraa jaldeessa tahe san isinilleen fuulli duubatti isin gara galaa lakkisa kitaaba nuti isinirratti buufne nabi muhammad irratti buufne kana ka kitaaba keessaniin walin kijibsiifne ka walii galu kana qabadha jecha إن الله لا يغفر أن يشرك به ربي نسيت واهلا بدو أبا فديفون ديسو أبا فديفو شركي نسيت بدو شركي أبا فديفو ربي نديسو يرتي دوان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان شركي قدي وان شركي انتهن أبا فديف نديس ومن يشرك بالله لمن ربي تواهلا بدو فقد افترى إثما عظيما dhugaa kijiba uume jechaa cubbuu gudda iftaraa jechuun waan hin jirre argamsiisu kijiba irra dhugaa kijibe isma mubiinan cubbuu guddaa kijibe jecha cubbuu asin aanne duuba maal jechuu rabbiin shirkii namaan araaramu waan shirkii malee jiru abbaa fedheefni araaramu kuni شراكة وان ارغيتها سيتهون در ترديد اهل السنة والجماعة بردد نمتج مشركاتك يو اسلام هي اسلام ما كيس سين توبان اسانك اي بلمت اجماع اهل السنة والجماعة نمتج مشركاتك شركي سنرى أصون توبة دنيا كي ستي يو إردت دو ربي إساف أرارم إجماع أهل السنة والجماعة كن الله تولي قال وان شركي ملي جرو دنيا تنرت يو توبة ربي توبة إردت دي بي أهل السنة والجماعة بردت وان شركي ملي جرو كبائرا في صغائر اللي أصون توبتي يو دوئي تحت مشيئة الله تعالى مشيئة ربي جل جلاله هذا هو أكا متزلان جتو في أكا خوارجان جتو سن ور كبيرا دلقي إبدا كيستي أبدتها جتو أمتي ربي نسانين أرارا مجتو أمتي آيان نكون جرى مرة تردي جدا كنافو حقا نبيه كوبا نمني كبيرا دلقي دنيا تنرد يو حدين الرابا فمي توبة gara rabbiititti tawbaa dhugaa deebi'e rabbiin tawbaa isaanii qeebala. Yoo irratti du'e namtichi kabiiraa dalagee tahata mashi'atillah, rabbiin yoo fedhe awwalumaa isaa dhiisa, yoo fedhe haga silaa badii isaa jahannamitti isa gubeet eegasanii booda jahannam irraa ima baha jecha. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم يا إرجما كأن جريتي جرى إسان ون ور لبو في كل كل سوسن وفي ججني نما جبا أفو قداني كلبو في وفي كل كل سن نتي نما جبا جداني وان جبا تكتك أفلكان جتو وفي في دلقة وفي اللي فارسن يهودا في نصاران ما جلن نحن أبناء الله وأحباؤه نتلم ربيتي جال الله إساتي أنا مس آية براك إسات الليل لن تمسنا النار لن يدخل الجنة إلا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى نما يهودا تيتكا نصاراته ملي جنة سينجا ibidda san yoo kaseen ullee yoo taate ayyaama maaduudaa guyyaa lakkaa'amtu waa xiqqo yoo achi seenne malee nuti akka warra akka keessan gubatuumi jedha. Kun marti lubbuu ofii qulqulleessu. Waan ajaa'ibaa tuuta lubbuu ofii qulqulleessitu ka ofii homarra hin jirre, ka homaa harkaa hin qabne hin beeyne jedha. Balillaahu yuzakkii man yashaa, rabbiin abba ofii fedhe isumatu qulqulleessa jedha. بافه اسمه فارس لبروت إسائر اسمه تقول كل ليس مالي فيه لأنه عالم بخفايا القلوب وان قلبي نما هندات أو يسيت كان إسمه تكيد سبيك رياء أفضل لجن سم أفضل لجن نافضل لجن جتشو إسمه تبيك دلجن تنرناك إبلم تكنا فلان أمت إسمه تبيك أبافه رب ما تفارس مالك أبان فارس كن هما متي جتشو ولا يظلمون فتيلا هميد أمن تكون nama waa dalagate tokkolleenuu hin miidhaman jedha. Fatiilan haga maxxaarriillee haga jibrii qal'oo firii timiraa keessa jirtu. Timirri kun ijoo bakka wayiin ittiin ijjatu qaba. Ammas duwwiddi isaa kun baqaqa qaba. Baqaqa kana keessa haada qal'aa wayiitu jira. Fatiilli isa baqaqa isaa keessa jiru kana baqa bakka inni baqa kana jidduu ka jiru kanaan fatiila jedhan. Bakka inni ijoo wahittiin ijjatu san naqiira jedhaniin san. Ijoon sun naqiira jedhamti. Qola qal'aa isarraa bahu kana qixmiira jedhaniin. Kana maraa rabbiin waan yeroo saniif ummanni beeku tiriiti miraa kana waan beekaniif haga qixmiira nama miidhu yoo jedhellee qixmiirri qola qal'aa isatti aanu sanii homa waan hin jirre. Haga naqiiraan miidhu yoo jedhanillee naqiirri bakka ijoo inni wahittiin ijjatu sanii nuqxaa gabaaf xiqqashoodha. Fatiilli maxxaarri duwidda isaa baqaqa isaa keessa jirtu kana hagas nama miidhu yoo jedhanillee yaani homa xiqqoodha. Waan xiqqeennatti waa akeeku jechama maanaam. انظر كيف يفترون على الله الكذب لا لم يكت رب الرتك جيب إسهان أهمال لبو في كل ليسو كان جنة يهودا نسارا مليك بران سين وجعلن يكت إسهان وفكل كل سنيك جيبه من كان ميلال لما جنة سين نمبيك كجنة سن كن نوف الليل نمتبيك بكم سام ملت كإسان كتي كجيب أو فنكنا ميلال جان انظر كيف يفترون على الله الكذب أكمت رب الرد كجيب أكسان التئوبا ميلال وكفى به إسما مبينا إن كنوا نقاها جدا شبو إفا بها تهودا شبو إفا دلا تهودا كنوا ما نوقاها جدا دوبا namni tokko akkuma fedhallee waa dalagate ani ka akkanaatii fi akkana dalagadhe jechuudhaan barbaachisu qeebalamtee fi hin qeebalamne waan hin beeyneef ربين حال يهودا كنا حال فكتا جدي ويتنوهمو ويتجبون إفغالان كنا أولين جيرو جدي فكين إذا نوهمو ويتأبى فارفمو حق أقود أتو يو وادل أجل كفارفمو حق أقود أتو في كهك أنقود أن نمتو بي ككفين نمتو فارس ويتجدو إسن أدب أقود أتايتشونو برسيسا أكا أمني يهودا فنسارا وان في اتحاس ويتسان وان أرجيتن إنهاسين أتشونو برسيسا كان أفو أرى أدب القرآن كان غرفة مي إذا كان قبتي إذا كان رتجراتي جمع ربنا هاتاسيسو درسين كأنك كان راس مرات الآبة هذا درسي براتي والدين من نقار ربك يستجرات دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.